يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى لا يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق الله العظيم.